وقتل المبتدا التقديم. اصل المبتدا التقديم لا تقدم. یہ لذکات دا مبتدا غالبا ظاہر او دا خبر حالی دا اقوال بدن عذاب مقدم دی فرحال دن دی فضعا دنی وجود اوار ذات مجید دی یا حال مجید یا دا فی تحال دی و ذات دا فخل مجید دی ذات مستاج دی تا تا این دی نو مقدم تو وضعا تو وضعا مقدم دی یا سب اتراز دا اتراز دا یو تا بیان ویسا رفع بعینه و جبادی تجزیم دی فائل قفیل دی ذکر فیلها حال دی احوال دی فاعلنا. نجواب هذا إذا أذكر وإبالي تبديل دي فاعل وفيل دي وإذا فيل تتخيل مستوى لداري وإذا مستوى لدي وجه ده دي ضرورات دي وجه إيو عارف دي وجه ناس فيل تتخيل مستوى فإذا أصل وإبالي تبديل أبا عارف ده دي تجاه إجباس فكتا فيل تفاعل ورسل فيل فقط الضربة زيد كتا زيد الضربة ورده انتباه من جميع جميع انتباه دا فتا ملا جيد كتا زيد المتباه دا كتا فائل دا كتا مستوية دا فانتباه جميع العقص فقط دفع جميع المتباه خبر خبر ورس مستوى المتباه ورس تواي فقفل فائل كي فائل مستوى فائل ورس لكا كتا كتا فائل كي فائل مستوى فائل مني ولا جميع تجين لما عمل فعمل فقم ابتداء بحضر جهة قوم قيامتي تحضر مخيري تجيب المعمول بعد النفس بقى جهة حاضر ما نعيد من جلع دان اسران هذا لازم بدي وجنا فائل مسجد الكتاب يفير مسجد الكتاب اتراز لك في متبادر جهة اتنا برادا في قمالات قائدة سروي من عرادة في قائدة دادة في مطلع المقدم من بفجاة دو محارفات قائدة لنم جائد في دائه بيجيد الكتاب نسي جائد جنو حبر في مسجد نجوار دادا جس لقا اصل پر مانا دے راجیت کلی اللہ نما یمائی او راجی حدالی اعتراض دائی کہ زدہ نما رکے راجی حدالی بلکہ تقدیم دے مقداو بلکی ممتانع دے لکا حسید دار راجی جلا خود تقدیم دے مقداو راجی سناکی ممتانع دے لکا تقدیم دے خبر دو جی دے اس کے دونے جواب دادا کہ تقدیم دے مقداو راجی سکار خوولے کا مانع نو موجود دے قد يمانع موجود بيأخذ الموانع لنا فإجبار نساء موجود جلوه مانع موجود لك بكذلك كثيرة المنزلاء مستقيم ورجل ابتدائي ملازم في طوان لمنقدان نتراي مانع هذا هو ملخي بدي وجنا في خبر المصدر في دار رجل إذا استقلين دي خبر دي وجنا فده تخصيص ومن ثم دي وجنا اصل کو مبتدا کے تنظیم لائے جازا جائس را ترکی اسی داری ہی دیو جتا دورا کا زمیر جائس را جائے ام مبتدا ہے اسی داری ہی مابر دائی و مقدم شاہ اصل کی میں اجمار کر لے ذکر لگن روح نر بطر ومتانا عام انتانے اس را ترکی صاحب ہاں کی داری جتا دہاری میں دار کارا جائے و دا خبر دائی لے ترکی کی میں اجمار کر لے ذکر روح نر بطر وقد يكون المبتدا نكرة فلا كلام مبتدا نكرة قد يكون مدرب لا تذكر التكليف إشارة وكلا إشارة وكلا تلا خبرة كليلا لذا أصل المبتدا كلا ليس معروف هذا من خلاف الأصل أو خلاف الأصل الوجود في الأسماء لذا يصدق كلا أصل المبتدا كلا معروف هذا ومعروف هذا لذا أهم أو كثير من كل كلام العربي أهم تفسير الوقوع في كلام العرب كذابا فحكم لا وسط هو امر معين يزكى اثر من ذات التاريخ يزكى مفهوميه امر معين لا اكثر بحث في مفهوميه امر معين او مقتضاه كلام العرب بدا اذا ذكر مطلقا لا ولد التنفيذ وجد الى وجد الوجود لذا ذكر في توازن هذا في تكليل ذات التاريخ نقوم معرفات عدم ذات التاريخ او پدې کې تکلیف دې سره کار وکړه او تکلیف دې سره کار وکړي نو باندې کوي به سره باندې او کاری دې سره د خاطر نه کیږي نو ما لري په خلا او چې دې سره راځي نو وو دې نه ما وو دې دې دې دې تاسو دا غوښمه چې نو لري چې دې ته دبل اوي نو کار دې دې ولا عبد مؤمن خير من مشرک عبدنا فرارا مغلاوة تتوائي لك تفكر الولادة ومؤمنة إذا تفكر لك مكي عبد عام وثامل وكافر مؤمن تيس مؤمن لغاية كافرنا وأرجل في الدار لأن إذا رجل من قضاوة تتوائي ما ثم تتوائي امرأتي رجل من قضاوة تتوائي او يا مقدار تقول لي ده دولا كرا لغا بديت تفسير هو ده فعلا من متكلم نغير فعلا من متكلم بتاع متكلم قد كلام دي هي هو علم دي بني دي احاديث ما بني قدر كده موجود ده ودا يثبت ده ان مجرد كده بقى اذا فعلا كده دار ولا فدا دوا في كل ده تفسير في لغه كرا بينما سواه من تفسير لدينا ما سواه قوة لدينا ما سواه بيجاو سلاي بيجاو سلاي فتفكر فيها سلاي لا يفكر ما تفكر في الزاد من الغوض ومن الميرد بلتا لن يفكر يا سلاي يا سلاي فتفكر في الروح ويش بولي في الشاطر فتفكر في ما سواه قوة فتفكر في ما سواه قوة كثير الاداس ذكر الله سواه فهم راوك وانصر ذكر الله سواه فهم راوك وانصر وقو ويغ مقصود ذلك تعيني لأحد الأمر ورسل علم نقص كل أحدهما أيوة علم قص كل أحدهما بالذي إصرار مستعين إتراز في علم المتكلم ذو أمر الذهن لك فمقتضاه أمر لم يدك إذا علم الذهن أمر لك اليوم أمر أمر لم يدك لأن أمر لم يدك في السنة مقتضاه أمر لم يدك يعني تلافظ في الله هذا الذي لم يدك في السنة الذهن ترى حسنا ذلك جواب دا علم من متكلم اگر کا امر دین ہے اور جو کا تعلیم کا امر دین کا علم ہے لکھا کہ دے ارجو کہ دا امر اتم دا مصدائی کہ کہتے کہ داس دین ارجو من الامرین المعلوم احدهما في الدار حاصل اي من الامرين المعلوم احدهما في الدار فدعوا امرين تكيلوا لا تدوى أمرين كذا أمور إذا لا تكيوه بكل كذلك فدا دوى أمرين كثير وحاجة الله نقول على معلوم أهل ما في دار أي في فتح نبحث كتك بذلك التحصير وفي ذلك رحمة وما أهد خير منك لن يقول أهد ما في دار أمور في أواك سواجه إذا بديك التحصير ولا يجب فهو التحصير لكنا كلا تحت نفير أنا كلا تحت نفير وممكن لكن اگر اپ فرد محمد جائے انا کے دے فرد محمد صحیح مگر ولی کے نظر جامع ہے اس کے طرح دے کہ عموم نے والی تفسیر سن لو گے اور عموم تفسیر من جو ہمارا فاط ہے لگا عموم یہ دیتا کہ دیر افراد کا سن ہے اور تفسیر سے یہ دیر افراد کا نہیں مجواب ایک تفسیر سے معنی لو معنی ہے تو قطع دے سکتا یعنی کہ دیر افراد کا نہیں أبلا ما نادو رفع الاتباع يقول هذا ما نادو رفع الاتباع ده المنافات عموك رفع لن يقول ما ستنين بي آدم خير منك ثم هدفت ويأيك يكتو نبو نتالي نقول ما حسب من الاتباع وقع فدب من الإبهام وكذا أفضل كده كذا التواجه يقول ما آدم خير منك نؤين الاتباع حكم صلاة لذا فاتح ولا لك خيرية ودك المنفسين اكتو نبو نتالي وشر الاهل الغنات لو تهمت غنى شراوك سوالك قبلك التفصيل فاذا طريقه سرى التفصيل تاتي فثم طريقه سرى فصائل في التفصيل فصائل في التفصيل درالي تتلين لكي هذا مثال بصور ضربة رجل نظربات المقصد جنو فجر رجل في التفصيل درالي امكم من عليه ومكمليك وقام هذا دين هي معرفة نبيا يا التفصيل درالي عندما تفصيل درالي كن التفصيل درالي کله نه زرا به اول نو مری ماست ورته هغه څه دې ته دی چې په مونږ نو حکم په زرا په دې چې ودی ته راځي نو لکه داسې چې ویلې راجل قال ان يحكم عليه بالله قرآن په حقیقت کې تفصیل څه څه کوي دا قال چې دې چې څه ته ځه فایل په فایل دغه تفصیل دې زرا چې څه څه مسئله په ټول او په ټول باندې څه ورته دې ما څه نه ولاړ د په څنګه ریه چې په لاته څنګه وايي په هغه طریقه چې په وايي د جواب دی چې نو د په اصل کې اهر زناد سلو په اصل کې خپل کومه نو په اعتبار د اصل طرفین کې مخه خبره ده نو اصل عرب دغه جمله اسمیا اسم عربی کو دی دغه جمله کو ما احر ولا عرب الا یہ دی کو په کین دی کوم کی مقصود دی اغه جمله لای اغه دی دغه راو او دی اغه په دغه اغه په معنی ته کی کو دی اغه احدانی ته فقاه ته حتا ته خاطر یې ځان ته ادا وته خاطر مو دی دی مو ته خاطر او په دغه دی خاطر یې څو بل ته کار نه ته وری څنګه ته وو اغه در مستشم متا تنظیم نما حتا و تحریر بکنیم متا معنی لی ادا نو دیو جنا را اندا پا اصل بکنیم تبکیت بعد اصل سرا بکنیم تبکیم اتراز تیرا پسرم کی کتا تصفیتی داری پسرم با مطلب ہے کہ چانا پر اتراز پوچی تو دی چانا اتراز پوچی تو خیر ناری تیتی تو سر دائی خیر ناری و مهر ذل طلب تقل باه معتادی فلا فائز تقول لدي فقط عدتي اوزي هذا احتمال بدل لك عدتي اوزي من لا يغط ولا لا شرغ طول الي لدى خير غط ولا لي فلا تمد خير تمد غط ولا لي قبل قل ذكر ولا لي فقط كلا غطي لي فان لي كرة جاهز لك قل قل لا تبكي كدا فقط كلا ولا لي غطي لذوق فاشي جدا نئے طرفان جو درایا طرفان نو کلا کلا کو پھر ہا تو بعد دیکھا پاولی کلا کلا ہرو کیتی تو پندا وہ ہے نے موتا دی یا ہتا تو پھر بولا وہ پھر کا بعد دیکھا پاولی نہیں جواب یا دل کا سرن کے تنے تعظیم دیتا میں نے سرن عظیم عظیم فرمایا حکیم ارنا جب سے سر کو دل مارتے جا اعتراض کہ ہر کلا کبھی آئی تو اصل کے وہ ہر راجا ناد مسر ندا کا شرم یا تمہارے بدل و کٹوڑے دے ایک ضمیر دے آہر اللہ دے دے اور بدل جو فائل ماں تو کنے فائل کی اتیاس کے اللہ کا فائل جسی کے بدل بولی جب آپ کلا فائل نہیں لینا جواب فائل کے تک اللہ بولے کی سر مکتوڑے گا نہ لیکن مکتوڑی جو فائل ماں تک رہتے ہو کہ یا خدا دین دی تقدیم دے فائل تے لے لو تے کیوں وجہ نہ ہے اعتراض کہ دی بادل کیوں مت کر دے تو دا اعتراض نہ تے دا ہن مت کرو وہ بادل کو پھر وہ بادل تے نہیں مت کرو جنا دا بادل اے اتے لے دے مت کر بادل تے بدلے تے معنی نہ کھنی کرے فانا فرما تو فائل دے فائل دے بدل نہ ہر کی جب تک فائل دے فائل نہ حل کو حسین بلا فائل نہ کرے او بدل چې بدل څنګه حالي کو فرصای دلا بدل دي موږ دې څه څه دې په دغه حاله حاضر دي دې کوم بدل نو ما ته دی نه دا چې تراز تراز دا دی چې څه کې د شرم د مخ ته ځو نو په دغه دي چې وو الک چې مو او بدل یې تبلې احر دنا د شرم کې د شرم بدل دي بدل خو نه دی بدل زمیر پر احرا کے معرفہ لو نہ سن نہ چرا نہ کہہ رہا کہ بدل دے معرفہ نہ درمی ہوں کہ تو کس لوس دے لگا دین دین نہ کیا نہ کیا تم کا دے میں نہ رہا کہ نہ کہہ رہا کہ معرفہ نہ او بس پتے دے یہ بلا کہ تم کی لوس دے یہ جواب اے دا خبر اچھی تو خدا ولے کہ دامت کے زمیر پر احرا کے معرفہ لا دا زمیر پر احرا کے غائب ما کر دے مطلق غائب کر دے او زمیر غائب کی کنید امارفا اولی درود که مصر مرجع لیکن یا لفظم یا معنی حکم دا نمی بکر دا زمیر غائب که حکم دینا کری کنید او دل آمنا مصر بکر مصر حکم دینا کری کنید بیده غائب بما ترمید یہ تتراز دائی تو برا علف به تفضیق دا اولا که سین کر مصر کنید این سدائی که سین مصر کنید اگر اگر علف تفضیق که خاتم کنید نہیں سن رہے تھے کہ تحقیق جواب کبھی کے تحقیق کے اعتبار ہے اصل ہے اصل تو حکومت کو ہوتی ہے کہ نہیں تو مقید لاف عارف ہے اندر اعتبار ہے ٹھیک ہے بس